إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف الأخذ من الليل قياما بين يديه جل وعلا، وجعل الله تبارك وتعالى أسبابا معينات على هذا الأمر العظيم حتى يستطيع المسلم أن يحصله على نحو كريم ويكون له ذخرا عند رب العالمين يوم الدين. فمن الأسباب التي تعين على قيام الليل معرفة فضل قيام الليل ومنزلة أهله عند الله تعالى. والناس أعداء ما جهلوا، والإنسان إذا لم يعلم شرف الثواب المعد لمن أتى بالأمر، وكذلك ما يتعلق بالعقاب الذي يدخر لمن وقع منه ما يخالف الشرع الأغر، إذا لم يكن الإنسان عالما بالثواب والعقاب فإن الهمة ما تزال مثبطة لا تعلو بالإنسان من أجل أن يكون طائرا على جناحي الشوق إلى العمل الذي يرغب فيه الشرع. وحتى في الأمور التي تتعلق بالمخالفات لا يكفي فيها أن يكون الإنسان عالما بعقوبتها على نحو إجمالي. ولذلك أعاد القرآن وأبدى، وكذلك السنة الشريفة الصحيحة وضحت الأمر في أدق التفاصيل، أعاد القرآن وأبدى وبينت السنة الشريفة ما يعد من العقاب في النار لمن أساء الاختيار وتعدى على حدود شرع المختار صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بما يتعلق بالثواب وما يتعلق بالعقاب وما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين وما أعد الله رب العالمين للعاصين المكذبين المجرمين، كلما كان الإنسان أكثر معرفة بذلك كان أعلى همة في الإقبال على العمل والبعد عما عنه الشرع نهى وزجر. فمعرفة فضل قيام الليل ومنزلة أهل القيام بالليل وتلاوة القرآن في الصلاة بالليل بين يدي الرب الأعلى جل وعلا، معرفة ذلك يحفز الهمة وينشط الروح على الإقبال على الإتيان بهذا الأمر الجليل. والله رب العالمين شهد للذين يقومون الليل بالإيمان الكامل وبين أنهم لا يستوون مع الذين لا يعلمون، فجعلهم الله رب العالمين أهل معرفة وعلم، وبين لنا الشرع الأغر أن قيام الليل هو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رفع الدرجات في غرفها العاليات، وأنه من صفات عباد الله تبارك وتعالى الخالصين المخلصين الصالحين. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرف المؤمن قيام الليل، فشرفه المذخور وشرفه الذي يستعلي به على كل شرف إنما هو في قيامه بالليل. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى بهذا الأمر الكبير والتزم فإنه يغبط عليه، بمعنى أن الإنسان يتمنى أن يؤتيه الله تبارك وتعالى مثل ما آتى أولئك الذين وفقهم لقيام الليل مع بقاء ما آتاهم الله رب العالمين عليهم غير منقوص. وهو مجانب، أي هذا الأمر هو مجانب للحسد المذموم، لأن الإنسان مهما كره النعمة على أخيه فقد حسد. الناس أحيانا تترسب في أذهانهم وفي مخيلاتهم قواعد من قواعد الموروث الشعبي، تغزو القواعد الشرعية المرعية حتى تصير كالمسلمات التي نزلت بها الآيات من رب الأرض والسماوات، وكالأحاديث الصحيحات التي جاء بها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك أن الناس يظنون أن الحسد إنما هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه بها. الناس يظنون أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وليس كذلك، بل مهما أنعم الله رب العالمين على عبد بنعمة فكرهت النعمة التي أنعم الله رب العالمين على هذا العبد بها فقد حسد. فالحسد مجرد كراهة النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها على عبد من عباده في أرض، مجرد الكراهة هذا حسد مذموم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من الغبطة المحمودة أن يكون الإنسان ناظرا إلى أخيه الذي آتاه الله رب العالمين القرآن وآتاه الله رب العالمين الحكمة يقضي بها ويعلمها، وكذلك يقوم بالليل آناء الليل وآناء النهار بالقرآن العظيم، يقوم بالليل آناء وبالنهار آناء كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن الذي آتاه الله رب العالمين إياه. فلا حسد إلا فتنتين، هذا ومن آتاه الله رب العالمين مالا ثم سلطه. وهذا اللفظ موحٍ جدا، لأن التسليط لا يملك الإنسان معه أن يبتعد عن المسلط عليه. ثم سلطه، لم يقل على تفريقه ولا توزيعه ولا جعله في الخيرات، وإنما سلطه على هلكته في الحق. فهذا فيه الغبطة، وهو دلالة على شرف قيام الليل وعظيم منزلة أهله عند الله رب العالمين. ومما يعين على قيام الليل أن يكون الإنسان عارفا كيد الشيطان الرجيم وكيف يثبط الإنسان عن قيام الليل. وأنت خبير بما قاله اليهود لعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقالوا: ما للشيطان يعرض لأحدكم في صلاته ولا يعرض لنا؟ يعني عندنا سهو في الصلاة يجبر بسجدتي السهو كما بين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت اليهود تقول لعبد الله بن عباس: ما بال الشيطان يعرض لكم في الصلاة ما لا يعرض لنا؟ فقال: وهل يحوم اللص حول البيت الخرب؟ لا يحوم اللص إلا حول البيت العامر. ولذلك تجد الشيطان متربصا للصالحين بكل سبيل، قاعدا لهم على أفواه السكك من أجل أن يحرفهم بالخطرات وبالخطوات على السواء. وإذا لم يكن الإنسان المسلم واعيا لهذه الخطوات التي أخبرنا الله رب العالمين أنها خطوات، يعني تأتي خطوة من بعد خطوة، وأمرنا الله رب العالمين بالحذر من ذلك لأنك ستصير في المنتهى عافان الله وإياك من كل داء وسوء، إلى نتيجة تعجب من مقدماتها كيف أدت إليه. يعني وأنت على رأس الطريق بعيدا لا تتصور أن تكون في آخر هذا الطريق، ولكن تأتي خطوة من بعد خطوة حتى يصير المرء إلى نتيجة لم يكن يوما من الأيام يتخيل أن أسبابها تؤدي إليها بحال. ولو أن أحدا أخبره يوما أنه سيصير إلى مثل تلك الحال لاستنكر واستفضع ورد في وجه. فعلى الإنسان أن يعرف كيد الشيطان وكيف يثبط الإنسان عن قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بأمر حسي، فيقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. واللفظان في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا لما وصف له حال الرجل: رجل نام ليلة لم يقم منها شيئا ولا استيقظ حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: واختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته. بول حقيقي يكشف سوءته الأبعد ويبول في أذنه، وفي رواية في أذنيه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لم يكن في الترهيب إلا هذه لظل المرء ساهرا ليله كله حتى لا يفعل به مثل هذا الفعل الخبيث. يقول الحافظ: اختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك، إذ لا إحالة فيه، يعني هو غير مستحيل، إذ ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح. وقد جاء رجل إلى بعض الأئمة فقال: أتزوج الشيطان؟ قال: هذا عرس لم أدع إليه. ومضى الرجل حتى إذا صار غير بعيد ناداه، قال: تفكرت في قول الله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قال: ولا تكونوا ذرية من غير نكاح. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأكل ويشرب، وأخبر في هذا الحديث المتفق على صحته أنه يبول في أذن النائم الذي لا يستيقظ حتى يصبح، فالأمر على حقيقته من غير ما إحالة. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر والنداء بالصلاة والتذكير من أجل القيام لها. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان له. ازدراء الشيطان له واحتقاره، لأن الإنسان إذا احتقر شيئا بال عليه. الإنسان غالبا إذا احتقر شيئا يبول عليه، ولو كان بولا معنويا، يقول: هذا مما يبال عليه، يعني هذا لا قيمة له. فهذا كناية عن استيلاء الشيطان عليه من أقطاره، حتى استخفه الشيطان فاتخذه كالكنيف المعد لقضاء الحاجة. والذي يصار إليه أن يؤخذ اللفظ على حقيقته ولا يؤول إلا إذا دعا إلى التأويل قرينة صارفة عن الأخذ على الحقيقة، ولا صارفها هنا ولا حاجة، فيظل الأمر على حقيقته تصديقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عالم غيبي له قانونه، ولنا نحن قانون يحكمنا، وينبغي علينا ألا نكون مكذبين لعدم المعرفة بالشيء بالشيء، فلا نكذب بشيء لأننا لم نخبره بمادة ولمس وبصر وسام، فهذا مما لا يقبله العقل، لأن كثيرا من الأمور التي يمكن أن تقع في هذا الكون يستطيع الإنسان أن يجزم بوقوعها من غير أن يكون آتيا بشيء من الحواس بالوقوع عليها. أبسط شيء في ذلك أن الدين أخبرنا كتابا وسنة أن الإنسان إذا مات فغيب في قبره، انطبق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، حتى تصير الأضلاع اليمنى إلى الجهة اليسرى وحتى تصير اليسرى إلى الجهة اليمنى، هكذا حتى تختلف أضلاع وتتبدل المواقع، لا ينجو من هذا أحد. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان أحد ناديا يعني من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضوان الله عليه. ومعلوم كما في الصحيح أن سعدا رضي الله عنه هو ابن معاذ سيد الأوس، اهتز لموته عرش الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. معلوم أن السماوات والأرض من خلق الله تبارك وتعالى العظيم، والسماوات والأرض بجانب الكرسي كحلقة في ثلاث، كحلقة ملقاة في صحراء مترامية الأطراف لا يبلغ الطرف لها مدى من اتساعه. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، كخاتم، كحلقة من المعدن ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات شهيدا رضوان الله عليه من إثر سهم أتاه في أكحله، دعا الله تبارك وتعالى أن لا يميته حتى يرى يوما في قريظة، فأناله الله رب العالمين ما طلب، وظل ممرضا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أمكن الله رب العالمين من قريظة وأذلها، فانتكئ عليه جرحه حتى سالت الدماء خارجا، وقضى نحبه شهيدا حميدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يجوز لنا أن نصرف اللفظ في الكتاب أو في السنة عن ظاهره إلا إذا دعا إلى ذلك داع قوي لا يتأتى من قبل العقل ولا من قبل الهوى. فلم يصرف هذا اللفظ عن ظاهره صارف، بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، فهو على حقيقته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك أمور أنت مررت بها بقانون أنت الآن لا تتصوره، فالناس إذا ذهبوا مشيعين الجنازة فجعلوا المتوفى في قبره، يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور كضمة القبر وكمجيء الملكين بوصفهما يتعثران في شعورهما، قال: أزرقان يخطان يخدان بأنيابهما الأرض قدا، يعني يشقانها شقا معهما مرزبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمعت ثقلان على أن يحلحلوها من موضعها قيد شعرة ما استطاعوا، الثقلان الجن والإنس، فيقعدانه فيسألني، تقول أنت: أنا أجلس عند القبر لا أسمع صوتا ولا أرى شيئا ولا أحس بشيء. هذا قانون البرزخ، بمجرد خروج الروح إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، هذا قانون. إذا أنكرت لا تكون مصيبا أبدا، لأن الله رب العالمين جعل لك في نفسك الآية، فقد مررت أنت بقانون في الرحم، بقانون رحمي، بفترة حياة من تاريخ عمرك بعد خلقك كنت فيها جنينا في الرحم مكورا على نفسك تسبح في السائل الأمنيوسي حتى يتلقى عنك الصدمات وأنت في بطن الأم، مما لا يمكن الاحتراز منه بحال في حركة حياتها، فتسبح أنت مكورا على نفسك، ربما واضعا كما بعض الصور أظهرت ذلك يدك على جبهتك كالمتأمل، أو ربما مادا الإبهام إلى الفم، ولكن الغذاء والإخراج والتنفس وما أشبه من تلك العمليات الحيوية عن طريق الحبل السري، متصل هو بالمشيمة هي في جدار الرحم، فطعامك وشرابك ونفسك كل ذلك يأتيك من دم أمك إليك مباشرة عن طريق هذا الاتصال بين المشيمة والحبل السري الواصل إليك أنت. أنت مررت بهذا، هل تتصوره الآن أو تتخيله؟ فإذا ما دفع بالمولود خارجا ليعاني من غصص الحياة ما لا بد منه، نسأل الله العافية، دخل في قانون جديد، أيتمرد ها هنا؟ يقول كلا لا تقطعوه، دعوه، دعوا هذا الحبل، فكان الوضع مريحا جدا، دعوه. هذا القانون مررت أنت به في الحياة الرحمية ومع ذلك لا تتصوره الآن ولا تتخيله، وقد مررت به فترة من عمرك، وقانون البرزخ في الحياة البرزخية لم تعالجه بعد، وإنما أخبرك به الصادق المصدوق. فإن كان أحد مكذبا بما سيكون بعد فليكذب بما كان مما وقع له في مرحلة من مراحل وجوده لا يستطيع هو الآن أن يتصوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نصدق بهذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ختم حقيقي ليس بمستحيل عقلي أصلا، ما الذي يمنع أن يكون؟ العقل لا ينكره ولا يحيله، فهو داخل في إطار ما يسمى عند العلماء بالإمكان العقلي لا استحالة فيه. فإذا أخبر به المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لنا إلا التصديق. هذا قانون عظيم جدا ينفعنا بفضل الله رب العالمين، الله رب العالمين به، ينفعنا الله به في أمس خصائص توحيد الله رب العالمين، وهو توحيد الأسماء والصفات، أننا لا نصرف اللفظ عن ظاهره ما دام قد ثبت في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنأخذ اللفظ على ظاهره من غير ما تأويل ومن غير ما تعطيل ومن غير ما تمثيل ولا تجسيم ولا تشبيه، وإنما الله رب العالمين أعلم بنفسه ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم به من كل أحد. فإذا أخبرنا الله رب العالمين عن صفة من صفاته في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلينا أن نصدق بذلك. يعني أخبرنا الله رب العالمين في كتابه بصفة من صفاته فقال يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت الله رب العالمين له هذه الصفة العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه ملأى، يقول وكلتا يديه يمين، ثم يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار أتدرون كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ثم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فأثبت الله تبارك وتعالى لذاته صفات، وأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه صفات. يأخذ اللفظ على ظاهره في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل الذي يدور ببالك فالله على خلاف ذلك، لأنك أنت لا يمكن أن تتصور صورة ذهنية لشيء إلا على مثال سابق في خبرتك الحياتية، وكل مثال سابق متصور في ذهنك لك به خبرة سابقة في حياتك لا بد أن يكون مخلوقا. إذن فإن قست شيئا من صفات الرب جل وعلا على ما لديك قست الخالق على المخلوق، وهذا لا يكون. ولو ضربت لك مثلا فقلت تعرف شيئا يقال له تيتلو فيلو خرتيتو جلموس، ستقول ما هذا؟ فنقرب نقول هذا حيوان أسطوري، هو مكون من التيتل والفيل والخرتيت والجاموس، تيتلو فيلو خرتيتو جلموس. تقول نعم نعم نعم، سيأتي لك حينئذ صورة ذهنية محددة هي منحوتة من تلك الحيوانات، هي معروفة لديك لكي يكون هذا الحيوان الأسطوري الخرافي واضحا بذهنك في صورة معينة. ولكن لا يمكن بحال من الأحوال إن لم يتم هذا التقريب أن تجعل لما ليس لك به سابق عهد في تجربة حياتية صورة ذهنية يمكن أن تقيس عليه. فالآن كل ما لديك مما يوصف باليد ويطلق عليه اليد، هذه تتفاوت عند مخلوقات الله جل وعلا، ولا يصح في قانون العقل أن تكون يد كيد كيد، لأن للنملة يدا، ولأن للصبي الصغير يدا، ولأن للمصارع الشديد العنفواني يدا، ولأن للحيوانات أيد أيضا. فهل يد كيد كيد؟ للطفل الصغير إذا كور قبضته هكذا فقال أضربك، لقبضته قوة، وللمصارع الذي بلغ في هذه الرياضة المبالغ أو الملاكم الذي بلغ في تلك الرياضة المبالغ قوة، فإذا كور قبضته وقال أضربك فهي القاضية، نسأل الله العافية. فهل قوة كقوة؟ والآن الله رب العالمين يخبر أن له صفات، في أصل اللفظ اللغوي إطلاق وإطلاق، وأي شيء؟ أي شيء في هذا؟ أكل أذنين ككل أذنين؟ إن قال إن كل ما أطلق عليه لفظ لا بد أن يساوي ما أطلق عليه ذات اللفظ، نقول إن للحمار أذنين وللأبعد أذنين، فالأبعد ماذا؟ فهل كل أذنين ككل أذنين؟ فنأخذ هذه الألفاظ التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ظاهرها كما وردت في الكتاب والسنة الصحيحة من غير ما تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل، تنزه ربنا جل وعلا سبحانه عن أن يكون له مماثل أو مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما نفى كما ترى بهذا التنزيه ليس كمثله شيء أثبت الصفات، لم يقل ليس كمثله شيء وانتهى الكلام، وإنما بعد هذا النفي بالتنزيه والتقديس جاء الوصف بالسمع والبصر. فهل كل سمع ككل سمع؟ وهل كل بصر ككل بصر؟ تبارك ربنا تبارك وتعالى وتنزه وتقدس. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند البخاري ومسلم أيضا مما يحفز على قيام الليل بالأخذ بأسبابه. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان، انحطت به مرتبة ونزلت به درجة